في هذا اليوم المبارك عصر الجمعة 21 من شهر شوال 2400 نبدأ بعون الله وتوفيقه بالكلام على تفسير الجلالين بطريقة تختلف عن الطريقة السابقة، قد يكون فيها شيء من الترتيب والتنظيم أكثر من الطريقة التي كانت قبل رمضان. وقبل البدء بالتفسير نذكر مقدمات يحتاج إليها في هذا التفسير. فالتفسير في اللغة كما في القاموس واللسان الإبانة وكشف المغطى، الإبانة وكشف المغطى. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا. وفي البحر المحيط لأبي حيان الجزء الأول صفحة 13 قال: يطلق التفسير على التعرية، يطلق التفسير على التعرية للانطلاق. قال ثعلب: فسرت الفرس عريته متى نفتح متى نضم؟ نعم، فسرت الفرس أي عريته، وإذا جئنا بإذا نصبنا. فسرت الفرس عريته لينطلق في حضره، يعني المسافة التي تحدد لانطلاقة الفرس ورجوعه تسمى حضر، وهي في التفسير في البحر المحيط بدون نقطة، يعني صاد مهملة. وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري. وإذا أراد الإنسان أن يجري ولو لم يكن على فرس ماذا يفعل؟ يحسر عن ثوبه وإزاره لكي يسهل عليه الجري. الآن التفسير يطلق على المعاني كما أنه يطلق على المحسوسات. فتفسير الكلام وتوضيحه وإبانته وكشفه من باب إطلاقه على المعاني، وفسر الفرس الذي جاء في كلام ثعلب من باب إطلاقه على المحسوسات والأجسام. التفسير في الاصطلاح عرفه الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وعرفه أبو حيان في البحر في الموضع السابق بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح. علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. تولى أبو حيان شرح التعريف فقال: قولنا علم جنس يشمل سائر العلوم، جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، هذا هو علم القراءات. وقولنا ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، يقول هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان. وعلم البديع ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. الآن شمل التعريف علم القراءات بقوله علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، والمدلولات دخل فيه علم اللغة، والأحكام الإفرادية والتركيبية دخل فيه علم التصريف والإعراب والبيان والبديع. وقولنا، يقول أبو حيان، وقولنا وتتمات لذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض من بهم في القرآن ونحو ذلك. ولذا نجد كتب التفسير تشتمل على جميع ما ذكر، يشتمل على القراءات وعلى التحليل اللفظي من خلال كتب اللغة ومن لغة العرب، وأيضا تصاريف الكلمات وما اشتملت عليه من بيان ومعاني وبديع وغيرها من التتمات التي أشار إليها وأراد بها النسخ وأسباب النزول والقصص التي توضح بعض من بهم في القرآن، وكل هذا موجود في التفاسير. وعلى هذا تعريف أبي حيان أشمل من سابقه. لماذا؟ لأنه أدخل علم القراءات. قد يقول قائل إن علم القراءات علم مستقل، ولذا يقال له علم القراءات كما يقال علم التفسير، فلماذا يدخل في علم التفسير؟ لا شك في دخول علم القراءات في التفسير. لماذا؟ لأن المعنى قد يختلف باختلاف القراءة، فاحتيج إليه في التفسير، احتاج المفسرون إلى إدخال علم القراءات في التفسير كما احتاجوا إلى غيره من العلوم كعلم اللغة بفروعه، متن اللغة وفقه اللغة ونحو الصرف بيان والمعاني والبديع وغيرها. كما أن علم التفسير بحاجة ماسة إلى معرفة النسخ، بيان الناسخ من المنسوخ، ومن أهم ما ينبغي أن يعتنى به سواء كان ذلك للمفسر أو المحدث أو الفقيه أو غيره. كل من يتعاطى ويزاول علوم الشريعة لابد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. لكن ينبغي أن يعتنى ويحرر الناسخ من المنسوخ، لأن المفسرين ومن كتب في النسخ توسعوا في ذلك توسع، مع أنه يمكن الاستغناء عن كثير مما ذكروا، حتى قال بعضهم أنه ليس في القرآن من المنسوخ إلا 5 مواضع. لا شك أن معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم المهمات، إذ به يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على مراده سبحانه وتعالى. فالذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ قد يعمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ، علما بأن السلف يتوسعون في معنى النسخ فيدخلون فيه التخصيص والتقييد والنسخ الكلي المعروف في اصطلاح المتأخرين، فيشمل النسخ الجزئي والنسخ الكلي. لكن المتأخرين خصوا النسخ بالرفع الكلي للحكم دون الجزئي. وأما التأويل فهو مأخوذ من الأول وهو الرجوع، قال في القاموس: آل إليه أولا ومآلا رجع، وعنه يعني آل عن الشيء ارتد ونكص. ثم قال: وأول الكلام تأويلا دبره وقدره وفسره. والتأويل عبارة الرؤيا ونحو هذا الكلام في اللسان، ومنه آل الرجل. آل الرجل المراد بهم أهله، يقال لهم آل وأهل. لماذا؟ لأن الإنسان يرجع إليهم ويعود إليهم، كما قال الشاعر: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، يخرج من بيته المرات بعد المرات لكن مرده على هذه المرأة. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. التأويل في الاصطلاح يطلق على معاني، يطلق على معان أحدها تفسير الكلام وبيان معناه، تفسير الكلام وبيان معناه، وهو ما يعنيه كثير من المفسرين كابن جرير بقوله: القول في تأويل قوله تعالى. واختلف أهل التأويل، مرادهم بذلك أهل التفسير، فعلى هذا التأويل والتفسير مترادفان، التأويل والتفسير مترادفان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 35-36: وهذا التأويل يعني بهذا المعنى يعلمه الراسخون في العلم. إذا قلنا أن التأويل مرادف للتفسير فهذا يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم. فعلى هذا المعنى الأول للتأويل أنه بمعنى التفسير، فعلى هذا هما مترادفان. والمعنى الثاني يطلق التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. فتأويل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة في الجنة نفسها، لا ما يتصوره الإنسان من معانيها في ذهنه وتأويل ما جاء عن الله وعن رسوله من الأمور عليه الصلاة والسلام من الأمور المستقبلة سواء كانت قبل قيام الساعة أو بعدها، تأويله وقوعه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا هو التأويل في لغة القرآن، هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل الرؤيا، يعني أنها تأولت بوقوعها. لكن ما معنى تأويل الرؤيا قبل وقوعها؟ هذا تأويل رؤياي، قال ذلك متى؟ بعد أن وقعت. لكن ماذا عن تأويل الرؤيا قبل وقوعها؟ نعم، تفسيرها. نعم، لا، قد تؤول ثم تقع الحقيقة على مقتضى هذا التأويل. نعم، هو بنسب، نعم ما في شك، لكن إذا كان المؤول ماهر في التأويل غالبا يقع كما يتأول، وهو علم له ضوابطه وقواعده. نعم نعم نعم، بيان تأويل الرؤيا قبل وقوعها في كلام يوسف عليه السلام، تأويلها بعد وقوعها، هذا تأويل رؤياي بعد أن وقعت. وفي كلام في الكلام الأول يراد به الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. في قول عائشة رضي الله عنها في آخر عمره عليه الصلاة والسلام أنه كان، نعم نعم، يكثر من التسبيح والاستغفار، يتأول القرآن، يتأول القرآن، تعني ما جاء في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. الرسول يتأول القرآن، بمعنى أنه يوقع ما أمر به. نعم، ممكن ممكن بالتدريب، بالتدريب يمكن، وعلم يقبل المران. لكن ما في شك أن كون الإنسان يصرف وقته وجهده لتأويل الرؤى وينصرف عن علم الكتاب والسنة الذي هو أهم، نعم نعم، إذا جاء من غير تعب لا بأس، لكن كونه يصرف له الوقت والجهد وتقرأ الكتب المؤلفة في هذا ويتصدى لتأويل رؤى الناس ويستغرق وقته كله وجهده، هذا لا شك أنه مفضول. هل يقال الشيخ بعلم الرؤى أنه من فروض الكفاية؟ ما الذي يحدث لو لم يجب الرائي؟ أن شخص رأى رؤيا ما وجد في الأمة من يعبرها له، ماذا يصير؟ لا أظن شغل يا شيخ، شغل سهل. نعم نعم، لحسب، نعم في ما في شك أنها، نعم، من رأى منكم رؤيا، لكن كون الإنسان يصرف جهده لتأويل الرؤيا ويتصدى لتأويل رؤى الناس في وقته كله وينشغل بهذا عما هو أهم، يعني لو شخص سأل في بلد كبير مملوء بالعلماء وما وجد من يعبر له الرؤيا يأثمون الناس كلهم؟ لا ما يأثم. لا لا ما في شك أنهم توسع في هذا، توسع في هذا الباب، حتى أن بعض من يؤول كأنه يفتي بقال الله وقال الرسول، يجزم جزم حيث لا يشك ولا يتطرق إليه أدنى احتمال للنقيض، يسأل فيجيب مباشرة. أحيانا قد يستفصل من السائل، وأحيانا مباشرة يعطي الجواب. نعم. أولا الرؤى تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأوضاع، فالذي يناسب هذا الشخص لا يناسب غيره. نعم. وكونه يحلف على شخص قد تكون ظروفه غير ظروف من ذهب وهمه وظنه إليه، لا سيما وأنهم كثيرا ما يؤولون الرؤى بالهاتف، مع أن مظهر الشخص له دخل في تعبير الرؤيا. لا نطيل في هذا لأن الناس ارتكبوا هذا الأمر، ولا شك أن التعبير له شأن، وما عرف به يوسف عليه السلام وعرف به من المسلمين محمد بن سيرين، ويوجد في العصر الحديث من يتصدى لذلك واشتهر بذلك، لكن لا شك أن غيره من العلوم، العلوم التي تتعلق بالكتاب والسنة، أولى من ضياع الوقت فيه وإن كان له أصل في الشرع. الثالث، المعنى الثالث من معاني التأويل، يطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. قال في جمع الجوامع وشرحه: التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل. فإذا احتمل اللفظ أكثر من معنى، منها الراجح ومنها المرجوح، لكن حمله على الراجح له لوازم، والاحتمال المرجوح له ما يؤيده من الأدلة، يسوغ حينئذ. لكن إذا حمل والصارف عن الاحتمال الراجح ظن الدليل، يظنه دليل وليس بدليل، كالتنزيه الذي يدعيه كثير ممن يصرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها بدعوى التنزيه. دليلهم عن حمل في صرفهم اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح هو التنزيه، هو يظن هذا دليله في الحقيقة ليس بدليل، لأنه لا منافاة بين التنزيه والإثبات. فهذا التأويل فاسد، أو لا لدليل أصلا بل مجرد تشهي، هذا لعب وليس بتأويل، هذا في الحقيقة لعب وليس بتأويل. ما العلاقة بين التفسير والتأويل؟ نعم. وين؟ إذا كانت القرينة قوية. يعني مثل المعية مثلا. المعية. الاحتمال الراجح أنها كغيرها من الصفات. نعم. أنها تكون حقيقية. نعم. ذاتية. هذا الاحتمال الراجح. لكن من لوازم هذا القول الحلول. والدليل الصارف عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح تأويل السلف، حتى نقل الإجماع على أن المراد بالمعية العلم. فهذا الدليل يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم. عندها وجوبا إذا لزمت على الاحتمال الراجح لوازم ووجد دليل معتبر، ما هو بأي دليل، لا لما يظنه دليل وهو في الحقيقة والواقع ليس بدليل. نعم. لا بد من صرفه. وشي؟ هل تدخل في هذا أن الأيدي القوة؟ الأيدي القوة. وش الصارف؟ وش اللوازم؟ تأويل السلف. اللازم. اللازم. اللازم على ما الذي يلزم على حملها على لفظ الأيدي جمع يد؟ نعم. نعم. تعرف الفرق بين المشترك شكك ومتواطئ؟ في ماذا؟ في مثل هذا اللفظ. الأخوان يقولون مشترك. أولا، هل هذه الآية مثل من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ نعم. فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ نعم. ليس من آيات الصفات. إذن لا نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام. ما الذي جعلها ليست من آيات الصفات؟ حمل السلف على تفسير السلف له. السلف ما في شك أنهم هم الذين يقتدى بهم في هذا الباب. نعم. مدار على أقوالهم هم بلا شك أنهم أحفظ وأفهم للنصوص ممن جاء بعده. ما العلاقة والرابط بين التفسير والتأويل؟ الراغب في المفردات يقول التفسير أعم من التأويل. التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني. أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤية مثلا. ويقول أيضا والتأويل أكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. إذن التفسير في الألفاظ يعني في مقابل المعاني، يستعمل في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل في إيش؟ هذا التأويل يستعمل في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل في غيرها، فيها وفي غيرها. التفسير أكثر ما يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثر يستعمل في الجمل. الآن إذا أردنا أن نشرح اليمين التي كثيرا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بها، والذي نفسي بيده، إذا قلنا الواو والقسم الذي مقسم به مبني على إيش؟ على السكون في محل جر، نفسي روحي بيده، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. هذا تفسير ولا تأويل؟ تفسير، تفسير تحليلي إفرادي لفظي. لكن إذا قلنا والذي نفسي بيده روحي في تصرفه، نعم تأويل، روحي في تصرفه. الأول ما في اعتراض ولا استدراك، لكن الثاني يمكن أن يعترض معترض ويقول أن هذا تأويل غير صحيح، يعني من شخص يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى. المسألة مفترضة في شخص يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وقد يجمع بين التفسير والتأويل هنا، فيقول تفسيرها كذا، تفسيرها إفراديا تحليليا كذا، ومعناها الإجمالي كذا. هل نقول أن الذي قال روحي في تصرفه أخطأ؟ نعم، هذا هو مقتضاه. لكن قد يسلك هذا المسلك من يفر من إثبات صفة اليد، وحينئذ يعترض عليه وينتقد. سمع الله لمن حمده، بمعنى أجاب. هذا تفسير ولا تأويل؟ تأويل، لكن هو مقبول ممن يثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى، لأن مقتضى السمع الإجابة. في كلام الراغب التفسير أعم من التأويل، وقال أبو عبيدة وطائفة التفسير والتأويل بمعنى واحد. في كلام الراغب السابق يقول أكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، لكن عرف أهل العلم كيف يستخدمون كلمة التفسير في تفسير الكتب الإلهية. نعم، يخصون التفسير بالقرآن الكريم، وما عدا القرآن لما نقول تأويل، شرح، شرح وإيضاح وبيان، وهو بمعنى التفسير. لكن هذا اصطلاح عرفي، لو وجدت مثلا تفسير ابن حجر على البخاري، تفسير ابن حجر على صحيح البخاري، مستساغ ولا ما هو مستساغ؟ هو صحيح، نعم، لكن في العرف، عرف أهل العلم، ما هو كلمة نابية شوي، غير مستساغ. بينما لو تقول شرح ابن جرير على القرآن الكريم، نعم، فهذا اصطلاح عرفي، يعني خص التفسير بما يتعلق بالقرآن الكريم والشرح للكتب الأخرى، سواء كانت من الحديث أو غيرها، العقائد والفقه واللغة وغيرها. البغوي في تفسيره الجزء الأول صفحة 18 مع ابن كثير يقول التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها. صرف التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. يقول هذا رخص فيه أو رخص فيه لأهل العلم. هذا كلام البغوي. يقول التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، حيث لا يكون هذا المعنى نابي ينفر منه السياق، نعم لا، غير مخالف للكتاب والسنة، يعني عليه دلائل الكتاب والسنة من طريق الاستنباط، هذا يقول رخص فيه لأهل العلم. أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. الآن حمل التأويل على التفسير بالرأي السائق الجائز الذي تدل عليه النصوص ولا ينافر السياق، وحمل التفسير على ما لا يجوز إلا بالنقل كأسباب النزول والقصة، يقول مثل هذه لا يجوز ابتكارها وإنما تثبت بالسماع من طريق النقل. صاحب التفسير والمفسرون الشيخ محمد حسين الذهبي يقول التفسير، هو رجح أن يكون التفسير ما أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية. موافق لكلام البغوي أو لا؟ نعم، شو كلام البغوي؟ يقول التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل، نعم، والتفسير الكلام في أسباب النزول وشأنها وقصتها إلى آخر. أيهم الرواية وأيهم الدراية؟ التأويل دراية والتفسير رواية، نعم. لكنه بالسماع، بالسماع هو على سبيل التمثيل ذكر أسباب النزول. يقول صرف الآية إلى معنى محتمل هذا دراية، التأويل دراية والتفسير رواية، هذا خلاص كلام البغوي. اختار الشيخ محمد حسين الذهبي أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية. إذن الذهبي يوافق البغوي. يقول وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، معناه تفسير معناه الكشف والبيان، كلام الذهبي تعرفوه معاصر. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. واضح كلامه؟ نعم. يقول ذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. وعلى هذا النوع يتنزل ما جاء في النهي عن تفسير القرآن بالرأي. هذا الكلام التفسير الذي يجزم صاحبه بأنه هو مراد الله سبحانه وتعالى من الآية هو الذي جاء فيه الوعيد من أن يفسر القرآن بالرأي. يقول: وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح. يقول: وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه بمفردات الألفاظ واستنباط لغة العرب استعمالها بحسب السياق ومعرفة الأساليب العربية ومدلولها في المعاني من كل ذلك. هذا كلامه، وإن كان آخره ما هو بقى. لكن يقول: وأما التأويل، عرفنا أن التفسير المراد به بيان أن مراد الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظة كذا، وهذا لا بد فيه من إيش؟ من نقل، إذ لا يجوز أن نجزم أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظة أو من هذه الجملة إلا بنقل. وأما التأويل يقول: ملحوظ فيه ترجيح عندك المعاني، لكن أنت بحاجة إلى ترجيح أحد المعاني على بعض. يقول: التأويل ملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. أن لا تعولوا، إيش معنى تعولوا؟ نعم، كيف؟ تفتقر، وقيل تكثر العيال. مثل هذه الاحتمالات تحتاج إلى مرجح، فالذي يميل إلى المعنى الأول بدليل أو لدليل يظهر له لا يلام، والذي يميل إلى المعنى الثاني لدليل يلوح له لا يلام. لكن أفصل أصل تفسير اللفظ أن مراد الله سبحانه وتعالى من هذه اللفظة كذا يحتاج إلى نقل، ولشدة ما جاء من تفسير القرآن بالرأي جعل بعض العلماء تفسير الصحابي له حكم الرفع، له حكم الرفع. الحاكم يرى أن حكم تفسير الصحابي له حكم الرفع، والباعث له على ذلك أن الصحابي لا يمكن مع ورعه وتحريه أن يفسر القرآن برأيه مع علمه بالوعيد الذي ورد في ذلك. لكن هذا قول مرجوح، لأنه ليس كل ما في القرآن يحتاج إلى نقل، بل تفسير القرآن على أضرب، منه ما يحتاج إلى نقل، ومنه ما تعرفه العرب بلغاتها. إلى الوقت الحاضر، إلى العصر الحاضر والذي يعاصر البادية، قد يظهر له شيء من معاني القرآن كان خفيا عليه. الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله في مقدمة تفسيره أشار إلى هذا، قل إنه عاصر البادية في الشمال والجنوب والوسط، استفاد منهم في بيان معاني كثير من الألفاظ القرآنية. وذكر لذلك أمثلة في مقدمة تفسيره. كان يشكل علي في بداية الطلب، يعني في أوائل الطلب، قول الفقهاء: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. واستحيت في ذلك الوقت أن أسأل المدرس في أولى متوسط، فشربت من ماء كان في مجتمع للبادية والحاضرة هناك سمى الجردة، نعم، شربت من الزير وكبيت الباقي في الزير نفسه. فقال أعرابي: لا تصب سؤرك في الزير. عرفت أن السؤر هو الباقي من ذلك الوقت. على كل البادية ما زال فيهم شيء من الحفاظ على بعض الألفاظ العربية، وإن كانت اختلطت العرب بغيرها، أثروا على غيرهم، لكن لا يعني هذا أن اللغة همحت بكاملها، لا، كثير من الآيات يفهمها العامي من تلاوتها. يعني إذا ألقيت العامي لا يقرأ ولا يكتب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم، لا أحتاج أن تقول ارجع إلى التفاسير وارجع إلى أقوال أهل العلم في هذا. الشيخ فيصل رحمه الله في مقدمة التفسير ذكر عن شخص أنكر على آخر، أنكر على آخر التمسح بالقبور والتبرك بالصالحين، مستدلا بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال له المنكر عليه أخي لا يجوز لك أن تعامي تفسر القرآن، نعم لا يجوز لك أن تعامي تفسر القرآن. يقول وبعد مدة يسيرة جاءت بنت عليها مسحة جمال، فقلت له ما هذه؟ قال ابنتي. قال ما تزوجها؟ قال سبحان الله حرام تزوج بنتي. قال والدليل؟ قال قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم نعم وبناتكم. قال أنت الآن تفسر القرآن وأنت عامي؟ نعم. فكثير من ألفاظ القرآن وآياته يدركها الناس كله، فلا تحتاج إلى تفسير، وليس كل التفسير يحتاج إلى توقيف، بل منه ما يدرك بما تدركه العرب بلغاتها، ومنه ما يحتاج إلى نقل. أما ما ذكره الحاكم من أن تفسير الصحابي له حكم الرفع هو محمول كما قال الحافظ العراقي على الأسباب، على أسباب النزول. ولذا يقول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني إذا ذكر الصحابي سبب نزول آية نقول له حكم الرفع. لماذا؟ لأن سبب النزول لا بد وأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فيه طرف، ذكر أو لم يذكر، بخلاف تفسير لفظة من القرآن. نعم. صلى الله عليك. الآن ترجحون أن ليس كل آية في القرآن يجب أن ننقل فيها أثر عن النبي أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، ما الضابط الآن في قضية التفسير الرأي إذا ما دام يجوز في بعض الآيات تفهمها العرب بسليقتها السليمة، يعني تقول فيها برأيها من باب القول باللغة، وبعض الآيات يجب أو لابد فيها من النقل، إذن ما الضابط في حكم التفسير الرأي؟ وما الضابط أيضا في المجالس التي يعقدها بعض مثلا المتخصصون في اللغة بالذات والمتبحرون في اللغة ويبدأون يفسرون القرآن؟ يفسرون من خلال اللغة، يفسرون الألفاظ من خلال اللغة. يعني القرآن نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين. فالذي يفسر الحديث يفسر القرآن من خلال اللغة، لكن إذا كانت اللغة محتملة أو كانت اللفظة محتملة لأكثر من معنى لا يجوز له حينئذ أن يجزم بأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى إلا بمرجح. نعم. مش الضابط فيما يرجع الآن ما جاء عن ابن عباس وغيره أن التفسير على أنحاء. نعم. طيب أنت إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما تعرف معناها اتركوا؟ يحتاج إلى أن ترجع إلى تفسير؟ في ألفاظ مستفيضة يدركها الناس كلهم، وألفاظ يا أيها إيش؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. نعم. كثير من الناس ما يعرف معنى البغاء. نعم لابد أن يرجع إلى معنى لكتب التفسير، سيما التي تعتني بالأثر. بالمناسبة عامي من عامة الناس يعني في مقابل ما تقدم، نعم، خطبت ابنته فأجبرها على الزواج من شخص لا تريده، فقال له أحد أبنائه ومتعلم: هذا ما يجوز أن تجبر، لا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: اترك عنك، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إلى أن قال: ومن يكرهن فإن الله غفور رحيم. يقول: أنا أريد هذه المغفرة. هي تقول: ما أبغي، وأنا أريد أن أكرهها على البغاء. نعم، نقول الكلام متفاوت، الألفاظ متفاوتة، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك. نعم، الناس متفاوتون، نعم، الناس متفاوتون في مداركهم. أيضا إذا لم يكن هناك سابق مطالعة لتفسير الآية، والآية محتملة لأكثر من معنى، فاجتمع مجموعة من طلبة العلم على سبيل البحث لا على سبيل الجزم، فقال بعضهم: لعل المراد كذا. قال الآخر: لا، لعل المراد كذا، من غير جزم بأن هذا هو المراد. هذا يسوغ عند أهل العلم، نعم، من غير جزم، إنما مجرد إرادة احتمالات ثم الرجوع إلى الحقيقة. لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال بعض الصحابة: لعلهم كذا لعلهم كذا، بات الناس يدوكم. نعم، لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ما عنفهم ولا قال: أنتم تبحث تشرحون النصوص وتقعون في النصوص من غير علم، لكن كلهم من غير جزم. فإذا صدر الكلام بلفظ الترجي فقيل: لعل المراد كذا أو لعل الراجح كذا، كان الأمر أيسر. نعم، غير باب انحرافه عن العقيدة. تعلمون حفظكم الله أنه بالكاد أن يكون قد فسر طبعا كاملا، يعني اختلف فيه الناس، أو رأيت بعض الناس يختلفون فيه، هل التفسير برأي وما يجوز، ورجل ما عنده علم في التفسير بالأصل، ما أدري شيء. ولا شك أن تفسيره بالرأي، تفسيره أيضا في الغالب مبتكر من عنده، ويكاد يجزم بما يقول، ومن هنا يؤتى الرجل أفضل إلى ما قدم، لكن لا شك أن تفسيره بالرأي. وأسوأ منه تفسير الجواهر، تفسير بالرأي متفاوت. قيل عن تفسير الرازي أنه فيه كل شيء إلا التفسير، لكن فيه تفسير، فيه تفسير كثير، يعني لو جرد عن بعض الشبه، نعم، جرد عن بعض الشبه، لا شك أنه كتاب حافل ومفيد، لكن فيه شبه كثيرة المتوسط في طلب العلم ينصح بأن لا يقرأ فيه، لأنه يقرر الشبه بقوة ويدفعها بضعف. حتى قال بعضهم أن الشبه نقد والجواب نسيئة، قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. نعم، الكتاب فيه أخطاء في باب الاعتقاد، وفيه تنقص لبعض أهل العلم وحط من قدرهم، لكن فيه علم وفيه تفسير. تفسير الجواهر الذي يطالع هذا التفسير كأنه يقرأ في كتاب علوم، كله صور ونظريات وكله من هذا، أو في الغالب يبدأ بتحليل اللفظ للآية وتفسير يسير، ثم يدخل في 26 مجلد فيه صور ذوات أرواح وفيه نظريات وفيه كلام كثير جدا لا علاقة له بالتفسير، ومن خطأه أنه فسر القرآن بنظريات غير ثابتة، كثير منها نقض. ولذا كان طنطاوي جوهري الملك عبد العزيز رحمه الله منع من دخول التفسير إلى المملكة، وأرسل خطاب يعتب فيه ويقول أن هذا التفسير، وجاءه رسائل وخطابات شكر وتأييد من بقاع الأرض وأسقاعها، وقال إنه ترجم إلى لغات العالم كلها بما في ذلك البوسنة والهرسك، في وقته قبل 50 سنة هذا الكلام، وبلاد الحرمين محرومة من هذا الكتاب ولتحرم. بلا شك، لأنه السبب، لأنه يجزم، يجزم بأن هذا هو المراد. نعم، هذا هو السبب. طيب الشيخ، ما يأتينا واحد يقول هذا هو يفسر من باب اللغة، يعني تقول أكثر تفسير؟ لا لا، ما فيه لغة، ما فيه لغة، فيه فهم، فهمه هو. لو يرجع إلى كتب اللغة، لو صار عمدته لسان العرب والقاموس وغيره، ما يخالف، يصير تفسير لغوي بحت. لأن التفسير كما سمعنا هذا نفس الكلام اللي موجود في بعض الكتب، يقول ما حكم ربط الآيات وتأويل بعضها بما يكون من الظواهر الفلكية أو الآيات الكونية، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، علما أنه قد يكون من مجالات الدعوة التي يتأثر بها بعض الناس. المحذور أن تنزل الآيات على نظريات، ما على مقررات وثوابت لا يمكن أن تنفع في يوم من الأيام، والآية محتملة، لا مانع من أن يدخل بعضها في مراد الله سبحانه وتعالى من غير جزم، من غير جزم. يقول: ألا ترون تفسير الميسر الذي صدر مؤخرا من المجمع أولى بالقراءة من تفسير الجلالين؟ أولا، تفسير الجلالين تفسير معتبر ومعتمد عند أهل العلم، وكتاب قديم وعليه حواشي وعليه خدمات لأهل العلم، وتفسير الجديد تفسير الميسر هذا يصلح لعامة الناس لا شك، لأنه أقل من الملاحظات عليه يسيرة إن وجدت، بخلاف تفسير الجلالين الذي يحتاج إلى شرح وبيان ولفظ متين وبيعة الكلام عليه على طريقته ومنهجه، وفيه أيضا أخطاء وأوهام في العقيدة وغيرها، هو بحاجة إلى تنبيه. لكن مباحث مثل تفسير ترجمة القرآن لغير العربية، معروف أنه ترجمته الحرفية الذي قرره العلم أنها لا تجوز وأنها لا تمكن، وأما ترجمة معانيه إلى لغات العالم فأجازها أهل العلم وفعلوها، وترجماته إلى جميع اللغات مطبوعة وموجودة ومتداولة. ما يعطى نص القرآن، يعطى الترجمة ما في بأس. لو جرد بعض الطبعات لتكون من أجل أن تعطى مثل هؤلاء، أما تمكين الكافر من المصحف كامل، ما يعني لو ممكن من آية آيتين كما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، لا بأس. نأتي إلى تفسير الجلالين، وتفسير مختصر جدا كما ترون، تقارب حروفه عدد حروف القرآن الكريم، تقارب حروفه عدد حروف القرآن الكريم. فقد ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: عددت حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير على حروف القرآن شيئا يسيرا. والباعث له على عدد حروف التفسير أنه أشكل عليه أن يقرأ في تفسير الجلالين من غير طهارة، لأن الحكم للغالب، إذا كان الغالب هو القرآن أخذ حكمه، الغالب غير القرآن أخذ حكمه. فعد التفسير حروف التفسير، وحروف القرآن معروفة عددها، يقول إلى سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسير، فانحلت عنده المشكلة، صار يقرأ في التفسير من غير طهارة. نعم. الآيات مع التفسير مدموجة لا بأس، لا لا بأس، لكن لمس الآيات في المفصول، المفصول لا، المفصول القرآن لا يمس إلا بطهارة، الآيات لا بأس. نعم، لأن حكم حكم التفسير. يمسك التفسير لا بأس. لا، هذا شيء يسير له حكم، لأنه يثبت تبعا، يثبت تبعا لا يتم إلا به، ما يمكن تجعل الآيات على حافة الورقة، فهو مصحف على كل حال. البخاري أجاز حمل القرآن بعلاقته، نعم، مستدلا بإيش؟ نعم نعم، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، نعم، فجعل صدره عليه الصلاة والسلام الذي فيه القرآن بمثابة الكيس والعلاقة. رحمه الله. نعم، لا لا، هو في مسمى الخلاء لا يجوز، في مسمى لا يجوز، لأنه أصل المكان مكان مستقدر في الجملة، ما دام تحوطه يحوطه سور الخلاء فحكمه، لكن محل قضاء الحاجة مفصول عنها ولا لا؟ لا لا، ما دام المغاسل خارج سور محل قضاء الحاجة ما في شيء. لا، ما ولو كتب، هم يقولون إذا خشي عليه السرقة والتلف وما شابه ذلك يتجاوزون في ذلك، لكن أمر القرآن عظيم، احترامه واجب. نعم، الشيخ الطنطاوي رحمه الله سئل عن الشريط وحمله، لكن جاء باستنباط قريب من استنباط الإمام البخاري، يقول غلاف الشريط هذا حكم الكيس، الغلاف الأبيض، أما الشريط نفسه هذا حكم ورق المصحف. على كلامه في القرآن لا، لكن هل الموجود حروف القرآن في الشريط؟ نعم، بحيث لو كبر هذا الشريط مرات متعددة توجد الحروف، أو مثله أقرأ الحاسب وغيره. القراص اللي إحنا نسجل عليها هذه شيء، هذه ما فيها حتى صوت، هذه أرقام تحول الألفاظ والحروف إلى شفرات رقمية، يعني ما تجد حتى تسجيل عليها صوت. إذا ما له حكم، ما له حكم. أقول هذا التفسير المختصر جدا اشترك في تأليفه شخصان، أحدهما جلال الدين المحلي، والثاني جلال الدين السيوطي، ومن لقبيهما أخذ اسم التفسير، جلال الدين ثنية الجلال، نعم، فقيل تفسير الجلالين. أولهما جلال الدين المحلي، ترجم له باختصار نقول هو محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، ولد بمصر سنة 91 و700، اشتغل وبرع في الفنون، وكان رحمه الله آية في الذكاء والفهم، حتى قال بعض أهل عصره إن ذهنه يثقب الماس، لكنه مع قوة هذا الفهم والذكاء قال عن نفسه إنه لم يكن يقدر على الحفظ، تعب أراد أن يحفظ كراسة من كتاب، تعب شديد وأصيب بحرارة افترك الحفظ. نعم يوجد من الناس من يحفظ لكن فهمه أقل، ويوجد العكس من يفهم يكون فهمه دقيق لكن حفظه أقل، ومن الناس من جمع الله له بين النعمتين يحفظ ويفهم، ومنهم من حرمه الله من النعمتين، فالقسمة إيش؟ رباعية. وكان رحمه الله على درجة من الصلاح والورع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الحق لومة لائم. وقد ألف كتبا كثيرة غاية في التحرير والاختصار والتنقيح وسلامة العبارة وحسن المزج، منها شرح جمع الجوامع، شرح الورقات، شرح المنهاج للنووي، القسم الثاني من هذا التفسير. توفي في أول يوم من سنة 64 و800، مترجم في كتب الشافعية المتأخرة، وأيضا مترجم في طبقات المفسرين للداودي وشذرات الذهب لابن العماد. الثاني السيوطي، هو عبد الرحمن بن أبي بكر محمد الخضيري السيوطي الشافعي، ولد سنة 49 و800 ونشأ يتيما، قد مات والده عمره 5 سنوات، وأخذ عن جمع غفير من أهل العلم، كان آية في سرعة الفهم والتأليف، وأخبر عن نفسه أنه كان يحفظ 200,000 حديث، حتى قال لو وجدت أكثر من هذا لحفظته. هذا عنده فهم وحفظ، ودع لنفسه أشياء، منها أنه مجدد 100 ليش؟ تاسع. وبينه وبين السخاوي ردود ومناقشات واتهامات، والله المستعان كل منهما برز في شيء، فالسيوطي برز في كثرة المصنفات في جميع العلوم، فيما يخطر على باله وما لا يخطر ألف في كل شيء، بلغ زادت مصنفاته على 600، منها ما هو في مجلدات ومنها ما هو في ورقة. نعم سرقة الكتب. يقول راح لشيخ القراءات، الشيخ قال له ما في أحد عندي يسوي لك شاي، فكان يعطي الشطبية شرح الشطبية، قال له خذ وراح وطلع عليه. لا، أما سرقة ينظر يأخذ كتاب ليس لغيره بجرمه وهيئته ويدعينا، لا، أما كونه يختصر كتب وينسبها إلى نفسه هذا واقع، وهذا هو مراد السخاوي. نعم، المقصود أن كل منهما أفضى إلى ما قدم، وكل منهما نفع الله به وبمؤلفاته، وكل منهما لا يسلم أيضا من انتقاد وملاحظة، والله المستعان. أما ما يؤخذ منه فالعلم يؤخذ ممن جاء به، العلم يؤخذ ممن جاء به، ومن اطلع على ترجمته لنفسه في حسن المحاضرة ادعى لنفسه أشياء، والله يعفو عنه وعنه، والله المستعان. من أجمع من ترجم له شيء؟ هو ترجم لنفسه، لا غير ترجمة طويلة، لا غير ترجم له السخاوي ترجمة مظلمة، نعم. ورد عليه السيوطي بكلام والله المستعان. الله يعفو الله يعفو. نعم. إيه الله المستعان. لما بلغ 40 السيوطي نقفل الباب هذا مع النداء نخوض فيه. نعم. نعم. عنده شيء من التصوف يصحح بالكشف، وإن ثبت له كتاب الرحمة فالأمر ليس بهين. لا لا المسألة يعني، لكن أنا يهمنا تفسيره بالدرجة الأولى. لما بلغ 40 سنة أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله والاشتغال به والإعراض عن الدنيا وأهلها حتى كأنه لم يكن يعرف أحدا، وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه التنفيس. اعتذر، صار ما يفتي ولا يدرس ولا يجلس الناس، انقطع للعبادة والتأليف. خلف مصنفات كثيرة ذوات فنون متعددة، فمن أشهرها الدر المنثور في التفسير بالمأثور، له تفسير ذكر أنه مطول جدا لكن ليس عنه خبر. له أيضا الإتقان في علوم القرآن، وأيضا له نصيب من هذا التفسير ومقدار النصف، وله الجامع الكبير والصغير في الحديث، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. مات ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى سنة 1190، مترجم في حسن المحاضرة له وفي شذرة الذهب وغيرها. اشترك الجلالان، يعني من كثر ما يسمع الجلالين، نعم، فإذا قيل اشترك الجلالان نبت عن الأسماع. نعم. في تأليف هذا الكتاب رغم اختصاره، فقد ابتدأ الجلال المحل في النصف الأخير من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة، وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. بدأ من الكهف إلى نهاية الفاتحة ثم وقف، ثم جاء السيوطي فكمل، فابتدأ التفسير من أول تفسير سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. أما لماذا بدأ المحلي بالكهف ولم يبدأ من الفاتحة، هذا أمر لم يبين، لكن في الغالب أنه يكون عنده تفسير لطلابه ولشبههم يبدأ به في الأول لا يكتب، ثم يكتب في الأخير، ثم يعود على باقيه بالكتابة في الغالب، كما بدأ تفسير ابن كثير رحمه الله بسورة الأنعام. تفسير ابن كثير بدأ بسورة الأنعام لأنه كان يلقي على الطلبة من غير تحرير ولا كتابة، ثم لما أتمه رجع على الأول وعاد إليه. وهم صاحب كشف الظنون حيث قال تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة المحلي، ولما مات أكمله جلال الدين السيوطي. هذا لا شك أنه وهم قلب للحقيقة، وسببه سبب هذا الوهم أن المحلي متقدم على السيوطي، وفي الغالب أن المتقدم يأخذ النصف الأول. نعم. وخطأه ووهمه ظاهر لا يحتاج إلى برهان. يقول السيوطي في مقدمة التفسير، مقدمة التفسير الذي يبدأ من أين؟ من سورة البقرة. يقول هذا ما اشتدت إليه حاجات الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي، وتتميم ما فاته من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك للتطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. ونعرف بهذا منهج السيوطي أنه احتذى أو حذى حذو المحلي بالاختصار الشديد، واقتصر على ما يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى، واعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، يحتاج إليه في معاني الكلمات، معاني الآيات، إعراب ما يحتاج إليه فقط، وترك ما لا يحتاج إليه، وأحال على كتب العربية، وعلى يقول وتنبيه على القراءات المختلفة، فإعراب ما يحتاج إليه ونبه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه اللطيف، يعني باختصار وتعبير وجيز وترك للتطويل بذكر أقوال غير مرضية وعاريبة محلها كتب العربية. هذا وقد تم السيوطي تكملته في مدة وجيزة قدرها 40 يوما على قدر ميعاد الكليم، كما ذكر ذلك في خاتمة تكملته. في 40 يوما وادعى صاحب كشف الظنون أيضا أن المحلي لم يفسر الفاتحة، وإنما الذي فسرها هو السيوطي، وهي دعوة غير صحيحة، فقد قال الجمل في حاشيته على الجللين: وأما الفاتحة ففسرها المحلي، فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره، وابتدأ هو من أول سورة البقرة، وقال في خاتمة حاشيته عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة الفاتحة: إنه أي الجلال المحلي، كلام الجمل، نعم، إنه أي الجلال المحلي قد كان قد شرع في تفسير النصف الأول، وأنه ابتدأ بالفاتحة، وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع في البقرة وما بعدها. العناية بتفسير الجلالين ظاهرة عني به أهل العلم، فكتبوا عليه الحواشي، لكنه بالمقارنة إلى تفسير البيضاوي العناية به أقل بكثير، أن يعني كتب على تفسير البيضاوي ما يزيد على 100 حاشية. نعم، إيه، تفسير متوسط، تفسير متوسط فيه فوائد ونكاتر على سبيل الاختصار، يعني صالح للتدريس في المساجد، لكن معروف أنه على طريقة الأشاعرة في العقيدة، وهو معتنى به في الأقطار الإسلامية كلها، وله حواشي مطولة وكبيرة ومختصرة وتامة وناقصة، المقصود أن عليه أكثر من 100 حاشية. وما لم يذكر في كتب التراجم الشيء الكثير، يعني يأتي نسخ من تفسير البيضاوي من تركيا عليها حواشي قلمية بالقلم شيء لا يعد ولا يحصى، يعني كل نسخة تأتي من تركيا عليها حاشية، الحواشي أيضا حاشية القونوي عليها حاشية قلمية، يعني ما هي مطبوعة مطولة، وحاشية زادة عليها حاشية، حاشية الشهاب أيضا كتب عليها الشيء الكثير من النسخ التي النسخ الفردية التي تأتي من العلماء في تلك الأقطار. المقصود أن عناية الأمة بتفسير البيضاوي لا نظير لها في أي تفسير من التفاسير المختصرة التي تقاربه وتساوي في حجمه. أما تفسير الجلالين فعليه حواشي، من أهمها وأجودها حاشية الشيخ سليمان الجمل الشافعي المتوفى سنة 400,000، وحاشية الصاوي أحمد الصاوي المالكي، وهي مختصرة من حاشية الجمل كما نص على ذلك الصاوي في مقدمة، وزادها فوائد وزوائد وطرائف، لكن حاشية الجمل تغني عنها، لا سيما أنه حشاها بأقوال هذه الزوائد، كثير منها من الاصطلاحات الصوفية والألفاظ البدعية، وفيه أيضا كلام حول التقليد ينفر منه طالب العلم، يعني في تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا أدري ما المناسبة. يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، يقول الصاوي ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالف الكتاب والسنة وقول الصحابي، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. كلام إضافة إلى أنه تكلم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بالخروج وغير ذلك، فالحاشية لطالب العلم أن يستغني عنها بما بأصلها التي هي حاشية الجمل، فحاشية نفيسة ومفيدة. هاتان الحاشيتان مطبوعتان متداولتان. ذكر صاحب كشف الظنون أيضا أن عليه حاشية لشمس الدين العلقمي سماها قبس النيرين، فرغ من تأليفها سنة 1952، وللشيخ أيضا علي بن سلطان القاري الملا معروف ملا قاري حاشية سماها بالجمالين، طبع الجلالين بالهند وعليه حاشية اسمها الكمالين على الجلالين. للشيخ المحدث الفاضل الشيخ سلام الله الدهلوي، لشيخنا الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعليقات على مقرر المعاهد العلمية من تفسير الجلالين، نبه فيها على ما وقع في الكتاب من أخطاء عقدية، وله أيضا تنبيهات لطيفة ومختصرة جدا على طريقة الشيخ رحمه الله في كونه لا يرى كثرة التأليف وكثرة الكلام، فرحمه الله ورحمته واسعة، وليته أتم الكتاب لكن قدر الله ما شاء فعل، والله المستعان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.